بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وقرة أعيننا رسول الله. يا رب يسر أمورنا واشرح صدورنا واقض حوائجنا برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك من خير هذه الليلة وخير أهلها وخير ما فيها وخير ما بعدها. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل علمنا وعملنا خالصا لوجهك الكريم. يا رب من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه لكل خير، ومن أراد بهم شرا أو سوءا اجعل الدائرة عليه. أيها الأحبة الكرام، أرحب بكم في بيت من بيوت الله وعلى مائدة تاريخ حضارة الإسلام وأمة الصالحين. نجدد هذا اللقاء بالاستمرار في سرد ما أسهم في تألق هذه الحضارة. فبعد سماعنا في الأسبوع الماضي لثناء وشهادات غير المسلمين على حضارة المسلمين ودورهم في نهضة البشرية وتأمين بقائها ورخائها ورفاهيتها، نبدأ اليوم بالحديث عن هذه النظم التي شرعها رب العزة لكي تقوم هذه الأمة بدورها ورسالتها. فقد اختارنا ربنا جل في علاه لنعلم الناس الخير، ولنخرجهم من الظلمات إلى النور، ولنحيي قلوبهم بعد موات، ولننظم شؤون حياتهم في الاتجاه الصحيح. كما اصطفانا رب العزة عبر هذا التاريخ وسيعود إن شاء الله لكي نرسخ قواعد الأمن والاستقرار في البيوت والأنفس والمجتمعات، ولكي نكون نحن ومن يسير على أو وفق تعاليم ديننا من خير البشر. وإذا كان الإنسان المؤمن شامة بين الخلق، فإن نظام الإسلام العام، سواء كان النظام التربوي الذي يعلمنا صناعة الإنسان، أو كان النظام الاجتماعي الذي ينظم الروابط بين الناس، أو كان النظام الاقتصادي الذي يسهم في أمن الناس المالي، أو كان النظام الأمني والنظام الحربي الذي يدفع الضرر عن بلاد الناس ويحقن دماء الناس ويؤمن استقرارهم في أوطانهم، أو كان النظام الفني الذي ظهر ببناء المدن وتمصير الشوارع والأحياء وإقامة الأسواق والحدائق وكل ما تحتاجه البشرية لتعيش آمنة مطمئنة، إن هذه النظم بأسرها هي التي أسهمت بصناعة هذه الحضارة. فأسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يقرؤون هذا التاريخ بنية فهمه وشكري، مشان لأنه إذا ما فهمنا يا أخوانا مما كان بيطاول عليه ومما حكانا كلمة بضيعنا، فلازم نفهم تاريخنا. وقلنا قبل اليوم أمة لا تعرف تاريخها عاجزة عن صناعة مستقبلها. فأولا لنفهم هذا التاريخ. الأمر الثاني لكي نشكر من بذل جهدا في صناعة هذه الأحداث، لأن الناس كما يقولون في علم إدارة البشر أصناف ثلاث: صنف يشاهد ما يحدث بس عم يتفرج، وصنف ينبهر بما يحدث يعني في مصيبة، وصنف يصنع ما يحدث. في ناس عم تتفرج، وفي ناس عم تندهش باللي عم تتفرج فيه، وفي ناس عم يصنعوا اللي عمال بيحدث. فهؤلاء يعني هذا التاريخ ما خلقت الناس قامت لقت حالها هيك، ما كانت الجزيرة كما تركها المسلمون ولا كما استلمها المسلمون. وكل بلاد العالم التي خضعت لأنظمة الإسلام التربوية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها التي ذكرت بنشوفها بالتفاصيل. هذه الأنظمة صنعها أشخاص، هؤلاء لهم علينا فضل. فإذا كان من حسن الأدب الوفاء أن لا تنسى من أسدى إليك معروفا، فكيف بمن حرر بلادنا وعمرها وضمن أمنها وجعلها مشهورة بين الأمم ومقصدا للشعوب؟ فهؤلاء لهم منا كل الشكر والتقدير. وقد علمنا صلى الله عليه وسلم إذا عجزنا عن شكر إنسان أن نحيله إلى الله فنقول جزاك الله خيرا. فجزى الله خيرا الصحابة والتابعين ومن عاش خلال هذا التاريخ العريق من تاريخ المسلمين. الأمر الثالث، عندما نقرأ هذه الحقب من تاريخ البشرية لكي نعرف مواطن القوة ومواطن الضعف، فنعيد الاعتبار إلى قوانا ونتجنب نقاط الضعف التي أهلكتنا وأدت إلى زوالنا. راح نشوف اليوم أنا وياكم إن شاء الله، مرينا وعرفنا وختمنا بالحضارات وذكرنا بعض النصوص التي تؤكد على عظمة هذا الدين، ثم استعرضنا مصادر التشريع الأساسية من قرآن وسنة نبوية، وذكرنا السمات لهذه الحضارة الإسلامية وأنها ربانية وإنسانية وأخلاقية ومتوازنة ومتكاملة، وأنها تعمر الأرض بالعلم النافع والإيمان الصادق والعمل الصالح والتواصي بالحق والصبر. هذه الحضارة لها خصائص: الربانية في المصدر والوجهة والغاية، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، الشمولية لكل مناحي الحياة وكل الأزمنة والعصور. فما حدا يقول نحن عم نقرأ ذكريات، نحن عم نقرأ شريعة، نحن عم نقرأ عقيدة، نحن عم نقرأ عبادات، نحن عم نقرأ سلم قيم. ولذلك لكل زمن ولكل البشر ولكل الدول، لكل زمان ولكل مكان ولكل حالة، ولا حدا بيقدر يعيش من دون هذا الدين. وليس هذا الدين حكرا على فئة من البشر. الجزاء والعقوبة، هذه من خصائص النظم الإسلامية، أنها كلها تقوم على التحفيز والتكريم، وكلها تقوم على الحث والتوجيه والترغيب، وهذه فطرة البشر. كما أنها تقوم على الترهيب والعقوبة. أنا ما خوفت واحد أنه إذا أتلت ولا سرقت ولا رميت زبالي بالطريق ولا حطيت عائق في طريق الناس إذا ما كان في عقوبة. ولذلك رح يمرق معانا بعد النظام القضائي نظام العقوبات، كيف كانت هذه العقوبات زواجر، لكم تتذكروا هالكلمة، موانع. فنحن لما نقول في عقوبة 90% أو 99% من الناس بيوقفوا عن الجناية، ونحن مش شغلتنا نعاقب قد ما شغلتنا نخوف من الوقوع في الغلط. وهذه أنواع العقوبات اللي تعرفوها والبعض منكم قرأها في الفقه الإسلامي. والتوازن والوسطية وقد شرحناها، وهذا كان بشكل عام. وقفنا هون، قلنا هذه الشعوب التي استعرضناها، شايك مش وقفنا هون، بارك الله فيك، هذه الحضارات التي شهدتها الأرض عبر هذا التاريخ، سواء كانت هنود ولا إغريق ولا يونان ولا رومان ولا غيرهم، هذه تقوم على أسس فكرية. هذه الأسس عرفنا نحن أسس الإسلام وخصائص وسمات الحضارة الإسلامية والنظم الإسلامية. أما هذه الشعوب فهي تقوم على عدة أفكار رئيسية، مثل اليوم. اليوم كل الموجودين على الكرة الأرضية يقومون على ثلاثة قوى وأربعة إذا بدي أعتبر التنافس العلمي. الأمر الأول القوة والهيمنة والسلطة. الأقوى عم بيجهزوا حالهم، مين بيصير أقوى ليأكل الثاني ويمتص خيرات الناس. القوة سواء كانت قوة عسكرية أو كانت قوة عددية أو غيرها. الأمر الثاني المتعة وقضاء الشهوة. كل البشرية تلهث وراء شهواتها ونزواتها. الناس عايشة لتاكل، عايشة لتزني، عايشة لترقص، عايشة لتترفه، عايشة عالم الشهوات. الذي تعيشه البشرية اليوم. ولذلك راح تتفاجأوا كثير أنه الغرب اليوم عم ترتفع فيه شعارات مفاجئة قد ما دفعوا ثمن سوء تصرفات فلهثوا كثيرا وراء الشهوات حتى اشمأزوا منها وأعطت نتائج مدمرة حتى كرهوها رغم أنوفهم، وجعلت هذه النتائج السوداء التي توصلت لها البشرية بغبائها وانحرافها عن نهج ربها وفطرتها السليمة. بدأ اليوم الغربيون يستنكرون الزنا، لا لأنهم شبعوا منه، لا لأنه دمر شبابهم وبناتهم وأدى إلى اختلاط أنسابهم، ولأنه دمر مجتمعاتهم، ولأنه نشر الرذيلة والإباحية والدعارة في صفوفهم، ولأن المرأة اكتوت بهذه الحضارة العارية المتفلتة ومثلها. فالأطفال مساكين دفعوا الثمن، بس لو بتجمعوا أرقام ورح نوصل للنظام الاجتماعي أدي عدد حالات الإجهاض كل دقيقة، مش كل سنة، كل دقيقة كم في طفل عمال بينقتل وهو بريء ما له ذنب ببطن أمه، وكم من للأسف جرائم مختلفة على كل الأصل. فهؤلاء أصحاب الحضارات السابقة قاموا على هذه القواعد الأساسية. فعنا على سبيل المثال مثل ما قلت بالمعاصرة اليوم القوة والهيمنة، المتعة والشهوة والغرائز والنزوات، والأبحاث العلمية بكل شيء، بالطب، بالاتصالات، بالتواصل. فهذا اليوم ديدن العالم كل منافسة علمية، مين بده يطلع على القمر، ومين بده يطلع على المريخ، ومين بده يبعث ما بعرف شو باتجاه الشمس مثل ما قرروا من يومين مركبة لرصد كثير من هذا القطر العجيب الملتهب. فبعالم السيارات، بعالم الاتصالات، بعالم المواصلات، بعالم البناء، ثورة علمية هائلة تشهدها البشرية اليوم. فالقوة والأبحاث العلمية والمتعة والشهوات، وهذه سمات. هنا عندنا سمات كثيرة. الإغريق تاريخ عم نقرأ مجدوا العقل، كل هم بالتفكير والتأمل والبحث والدراسات. لسبب كان عندهم أرسطو وسقراط وأفلاطون وغيره. عند الهنود تمجيد القوى الروحية لليوم، بعد كل اهتماماتهم الرئيسية هي بهذه التعبدات والتزكيات والطريقة اللي على مزاجهم، إذلال الجسد وقهره والمشي على الإزاز وضرب المسامير بالجسم والوقف تحت الشمس أيام ولا بالبرد أيام، منع الجسد من الأكل، نظرة دونية للجسم أنه هذا الجسم كل ما أذليته بتصير إنسان راقي أكثر. فهذه كانت القوة الروحية وقهر مطالب الجسد. عند الفرس تمجيد اللذة، هذه تقريبا عم نحكي عن القوى الكبرى اللي كانت مسيطرة، مثل ما اليوم بنقول مثلا أمريكا، روسيا، الاتحاد الأوروبي، الصين، هودي كانوا بأيامهم القوى الموجودة على الكرة الأرضية. عند الفرس مجدوا اللذة الجسدية والقوة الحربية، عكس الهنود، هودي كانوا عم يقمعوا الجسم، هون مهتمين كل اهتمامهم بالأكل وبالنوم وبالطيب وبالفرش بالتجهيزات، والأمر الثاني بالقوة العسكرية. ولذلك كانوا إمبراطورية هائلة دمرت العالم واستباحت كل قواه وقدراته عبر تاريخها الطويل، وكانت على صراع دائم مع اليونان أو الرومان. وعند الرومان الفئة الأخيرة تمجيد القوة والسيطرة، كل شيء بيعطيهم قوة بالأعداد، بالصناعات، بتطوير المنتجات والأسلحة، تمجيد القوة والسيطرة على العالم. ولذلك بكل دول العالم لهم أثرات، احتلوها، بنوا فيها، أقاموا فيها قلاعهم وسكنوا فيها لفترات طويلة. عند المسلمين المعاصرين اللي كنت عمالي بقولهم عنا اليوم تمجيد العلوم المادية، اتصالات و تسخير كل الطاقات لخدمة الجسد ومنحه الرفاهية والمتعة، غرائز، نزوات، شهوات بكل التفاصيل، وبسط السلطان على القوى والشعوب واستغلال خيراتها، سيطرة وسرقة لخيرات الشعوب واحتلال لكل دول العالم. هذه أسس الفكرية للحضارات اللي عمالي بتعيش معنا اليوم. عند المسلمين شو الفرق بيننا وبينهم؟ إذا كان الرومان واليونان والفرس والإغريق كلهم عندهم هودي مجدوا الجسد وهودي مجدوا القوة وهودي مجدوا الشهوات وهودي قهروا الجسد ومجدوا التزكية الروحية، ماذا عند المسلمين؟ نحن بماذا حكمنا العالم بأسره؟ تأمين حاجات الحياة كلها، كل حاجات الحياة، نحن نأكل ونتزوج ونبني وكل حاجات الحياة. هذا نظام بدون يعيش الناس، ما فيك تمنعني من الأكل ولا فيك تمنعني من أي حاجة أساسية تتوقف حياتي عليها. فتأمين كل حاجات الحياة من فكر، ولذلك اقرأ، وعظمة العلم والتعليم في الإسلام، وقل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وأمرنا ربنا بالتأمل، أمرنا ربنا بالتدبر، أمرنا ربنا بالتفكر، حتى أن الإنسان في كل لحظات حياته من هذا الدين، في هذا الدين العظيم وظل تعاليمه يدعوك دائما لتكون فعالا. منستدل، كنت قبل شوي مع أحبة عمالي بذكر بعض الأقوال اللي بتدل على عظمة هذا الدين. روى الإمام الغزالي في إحيائه في المجلد الرابع بالصفحة 362 قولا لسيدنا الحسن البصري رضي الله عنه وأرضاه، من أجمل ما يمكن أن تسمع، يدلك على حضارة المسلمين العريقة ويدلك على العمق عند هؤلاء المسلمين، وبتبكي بنفس الوقت بتقول وين كنا وين صرنا، يا ريت الدون، لأنه هذا ليس في الأوراق معاكم. ماذا قال سيدنا الحسن البصري رضي الله عنه وأرضاه؟ قال الحسن البصري مثل ما قلت كما نقل عنه الحسن البصري، أمتى توفي؟ قبل الإمام الغزالي ولا بعده؟ قبله على الأكيد طبعا، لأن الغزالي نقل عنه معناته قبله. لا بس قربت، عفاك. 110، أي 110 توفي رضي الله عنه وأرضاه. والإمام الغزالي أمتى توفي؟ 505، ولد سنة 450 للهجرة وتوفي سنة 505. إذا واحد بده يحفظ بالميلادي تاريخ الإمام الغزالي وفاته أمتى، سهل، ما حدا بينساه، حتى بالهجري حلو 505، رقم كثير مرتب، ماشي، الناس عم تدفع الدالة حتى يحطوا رقم ثلاث أرقام، صح؟ هو 505 من الجيل المتقدم. طبعا كل ما زاد الرقم كل ما زادت القيمة، مش بس على السيارات بيدفعوا 100 مليون لحتى يحط لك سيارة فيها 3 4 أرقام، لأنك أنت عم تنتسب للرعيل الأول، فاللي بيموت سنة 110 هذا من جيل التابعين، واللي بيموت بالستينات والخمسينات بعدنا عم نحكي عن الصحابة يعني أدركهم. فالإمام الغزالي توفي سنة 505 على الميلادي 1111، أربع وحدات، حدا بده ينسى؟ حلو، ايه منقيهم الإمام الغزالي على الأكد، محدد التاريخ اللي بده يموت فيه، بده يصير مشهور، عرفت كيف؟ دافع عليها، دافع إخلاص ودافع تقوى ودافع ورع ودافع حب للدين، ومؤلف كتاب عنوانه بكفيك إحياء علوم الدين، كيف بتحييها بقلبك وبروحك. فنقل عن الإمام الحسن البصري هذه الكلمة الرائعة، قال الحسن البصري، شوفوا قد ايه بتدل ان احنا عظمة، كنا عم نحكي هنا عم نستدل على الجانب الفكري، لانه اهم شيء عقل الانسان يا انسان، ما فيك تهمل عقلك، اللي ما بده يقرا وما بده يسمع وما بده يفكر وما بده يحلل وما بده يتامل وما بده يتدبر بيكون عم بخالف 600 امر بالقران، 600 امر، اكثر من 600 مره ورد الامر في كتاب الله بالتفكر بالتامل بالتدبر بالتعلم بالنظر بكل، يا أكثر من 600 مرة. فشوفوا وين المسلمين، شوف شو بقول الحسن البصري رضي الله عنه، ما عم نحكي عن العصور الأولى، قال من لم يكن بالحرف، قال من لم يكن كلامه حكمة فهو لغو. فهو على مين راجع الضمير؟ على الكلام. من لم يكن كلامه حكمة، نحن ما بنحكي أي كلام، تهريج وتخريف وسخافي وانحطاط وتنكيت ودعارة وإباحية وتقليد أعمى، مش لأن هالحركات. من لم يكن كل كلامك لازم يكون حكمة، علم، بحث، أرقام، دراسات، أخبار موثقة، إسعاد، تعليم، توجيه، حكمة. اللي قال عنها اثنتان شيك اللي الله سبحانه وتعالى بيكمر فيه الإنسان: أتاه الله حكمة فهو يقضي بها بين الناس. يعني كلام رائع بالطب، بالهندسة، بالفلك، بالعقيدة، بالفقه. قال: من لم يكن كلامه حكمة فهو لغو. لغو لغو، كلام بلا طعمة. قدي في ناس بالشهر بتجمع لهم كلمة حكمة والباقيين قاعد عم يرغي ويلغي. لغو. ومن لم يكن سكوته، لأنه في واحد بيحكي وعكسه شو بيسكت، فلما حدا يسكت ما بيسوى يكون ساكت، لأنه بلغتنا العامية سامحوني بين أوسين مطنش. لا، سكت. فقال: ومن لم يكن سكوته قربنا كثير تفكر. هذا اللي مش عم يتفكر سكت ليفكر، فهو سهو. ما في عندنا واحد مطنش ساكت عم بيفكر مشان يحكي. طيب والأخيرة، يعني كأنه عم نقسم المستويات، بس بلشنا من فوق الحكي والتفكير، ووراها التأمل لحتى يفوت على منطقة السكوت قبله. فقال: من لم يكن كلامه حكمة فهو لغو، ومن لم يكن سكوته تفكر فهو سهو. سهو. ومن لم يكن نظره، بالحرف استعمل كلمة نظر يعني تأمله تدبره، ومن لم يكن نظره اعتبارا فهو له. عشان هيك بتحرموا هالثلاث شغلات علي وعليكم: اللغو والسهو واللهو. شوف اللغة العربية قرب من بعضهم، ما بيلهقوا فيي وفيكم لا اللغو ولا السهو ولا اللهو. اتفقنا؟ عكس التأمل والتفكر السكوت، والحكي الحكمة. الله يبارك فيكم. فحياة كلها فكر وروح، عبادات، نوافل، أذكار، تصفية قلوب، غسيل قلوب وجسد. ما في عنا إهمال لهالجسد. بدك تأكل، بدك تشرب، بدك تنام. نومك عبادة، أكلك عبادة، رياضة بدنك عبادة، وفردية واجتماعية. ما بس بنحكي على الأشخاص، بهمنا البيوت، بهمنا الأمة، بهمنا المجتمعات. فكل ما في هذا الشرع ينظم الأفراد كما ينظم المجتمع. عفوا. وعلمية عملية، عندنا جزء كبير نظري علمية، وكمان فيها تطبيق، فما في شيء غير قابل للتطبيق، وهذه نعمة. هذه أسس النظم الحضارية عند المسلمين. الحضارة الغربية التي نعيش فيها اليوم لديها إيجابيات كثيرة، مثل التقدم العلمي، الرفاهية الفردية، سيارات، بيوت، فرش، تجهيزات، تقنيات، حدائق، جنينات، وفيها كيانات دولية قوية. كل دولة إلى اعتبار، كل دولة إلى اقتصاد، كل دولة إلى جيش، كل دولة إلى حدود، إلى كرامة. هذا الغرب اليوم، وهذه نقاط قوته. ولديها سلبيات كثيرة، منها الانحلال الخلقي للأسف. فعلا برجع بقولكم، إذا بتسمعوا شو بيقولوا العقلاء في المجتمعات الغربية عن الرداء اللي وصلوا له وعن الانحطاط اللي وصلوه ما بتصدقوا. انحلال خلقي، تفسخ عائلي، شي ببكي. وعم تتطور، كانوا من زمان يقولوا في تفكك أسري، للأسف اليوم في مش تفسخ وتفكك، اليوم في انعدام عائلي. وكل يوم بحجة حريات كان الواحد يتخلف وتروح تحط ابنه على باب المستشفى، ما بدها تربيه، وإذا بدها تربيه شهر شهرين تتسلى تلعب فيه، وبعدين مشغولة، بدها تسافر، بدها تتعلم، بدها تتزوج، فتروح تتركه بالمآوي، ما عاد في عائلات. هلا أدمنوا للأسف، بالغوا في القذارة، لأنه كل ما انحرف، كل ما ابتعدنا يا ريت ناخذ القاعدة، كلما ابتعدنا عن شرع ربنا كلما انحرفنا. على طول بكل شيء، سواء كنا مسلمين على فكرة ولا كفار، كل ما بنعمل شغلة بتخالف شرع ربنا كل ما بتزيد الانحرافات على الأكيد. والعكس تماما، كلما هدنا واهتدينا وعدنا إلى الله كلما صلحت أحوالنا سبحانه. فهذه تفسخ العائلي، قلق نفسي، جريمة، خوف، اضطراب عقلي، فيش منطق، ظلم، استبداد. بكل أسف في شيء بيخجل بأن نعترف فيه. لو شلت كلمة عند الغربيين اليوم أو الحضارة الغربية بيطلع نحن وياهم نفس الشيء، صرنا بالهوى سوا كلهم هودي. وبالعسف عندهم إيجابيات نحن ما عندنا إياها، يعني نحن بس أخذنا أعزكم الله زبالتهم. نحن منشوفه كيف بيقص شعره، بس ما منشوف كيف بيستعمل دماغه. هودي اللي تحت الشعرات آخر همنا. ومثله بيقول هالتخلف اللي نحن عايشينه جريمة، قلق، خوف، مصائب كثير. يقول شوقي وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. وأصبنا نحن في أخلاقنا وفي أفكارنا للأسف. بعد ما عم نأسس لهذه الحضارة الإسلامية بدي أمشي بشكل أسرع مشان ما يغدرني الوقت. الغبش في معرفة الألوهية، لا يعرفون الله ولا يعبدونه حق العبادة، وعلاقتهم به علاقة مضطربة، فأوقات بيحاربوا، أوقات بيعكسوا، أوقات بينكروا. غبش في معرفة الألوهية. النزعة المادية، كل اهتمام شو معك، شو بتملك، شو عندك، بس ما في أبدا علاقة قلبية ولا روحية ولا عواطف ومشاعر وأحاسيس. نزعة علمانية، شو منقصد بالعلمنة؟ مرق معانا علمنا منع الدين بالتدخل في شؤون الحكم والسياسة. يعني واحد يقول أنا بدي أعبد حجر، يقولوا له عبده قد ما بدك، بس ما بيسوى تقول أنه نحن مثلا اللي بنعبد الحجر بدنا نترشح على الانتخابات. أنت عبود اللي بدك إياه، بس ممنوع يكون لك قرار بصنع الأحداث، فممنوع تدخل دينك. العلمنا فصل الدين عن الحكم. ولذلك لما عملوا انقلاب بأوروبا بعد التخلف واللي صابون، وحملوا الكنيسة المسؤولية، قالوا له أنتوا كنتوا عم تحاربوا العلم وعم تحاربوا التطور وعم تقتلوا العلماء وعم تعملوا فتن بالمجتمع، فبدنا نكفلكم إيدكم. وقالوا أنتوا ما تتدخلوا. بعد ذلك قالوا نحن ما بدنا ننتقم منكم، لا بدنا نهبط كنائسكم ولا بدنا نمنع الناس. هل بده يروح قد ما بده، يضل بالكنيسة ويولع شمع قد ما بده ويقدس ويتزوج على طريقتكم، بس ممنوع الكنيسة تتدخل بالحكم. مع مين بدنا نتعاون، مين بنحارب، ممنوع انتم تتدخلوا. كفوا ايد الكنيسه عن التشريعات الدستوريه باللغه المعاصره. هذه فالنزعه العلمانيه. ولذلك وقع بهالغلط بعض العرب، ليه؟ لانه لما راحوا قرأوا تاريخ اوروبا الحديث قالوا انه احد اهم اسباب نهضه اوروبا من الوحل اللي عاشته بالعصور الوسطى، التخلف والجوع والحروب، قالوا هو التحرر من الدين. قلنا لهم طيب شو بدكم؟ قالوا نحن نفس الشيء بالعالم الإسلامي لازم نعمل، نحن لو متخلفين صح ولا لا؟ قلنا لهم على الأكيد، بس في فكرة بسيطة بكن تنتبهوا لها. قالوا شو؟ قلنا لهم هن تخلفوا لأنه الدين تحكم فيهم، نحن تخلفنا لأنه منعنا الدين يتحكم فينا. لأنه ديننا عم يأمرنا بإقرأ، ديننا عم يأمرنا بالتأمل والتفكر، مش مثل الأديان اللي بتحارب العلم مثلا والاكتشاف والاختراع. فما توقعوا بنفس الغلط، ما قبلوا. البعض منهم فهموا، والبعض فيهم بعده لهلأ عمالي بيطالب بفصل الدين عن الدولة. منقول له هذا كلامك صح، وكان لازم الأوروبيين يفصلوا الدين لأنه هذا الدين هو اللي كان عمالي بيعمل لهم مشاكل، بس نحن الدين عمالي بيأمرنا بالألفة والمحبة، عم يأمرنا بالنظافة والتطور، عم يأمرنا بالبحث والقراءة، عم يأمرنا بكل شيء صح. فليلة حتى نحاربوا ما بتصير مصيبتنا مصيبة. حاربوا وصارت مصيبتنا مصيبة. النزعة العلمانية. واليوم لحد هلأ كل شوي بتسمعوا بوسائل الإعلام نريدها دولة مدنية لا علاقة للدين والأديان فيها، صح؟ وبعض القادة عبر التاريخ المعاصر، كان أحد العرفاء باحتفال قام العريف عم بيرحب فيه بيقول أمامنا القائد المناضل فلان الفلاني الذي نشهد له بالإيمان والذي سيعيد الإسلام وأمجاد الإسلام وسيحرر القدس ويقيم فيها دولة القرآن. فلما إجا دوره قام يحكي هو قال له لا لا لا لا لا دين ولا هو كان عمالي ببيض له وجهه عم يعمل له دعاية ببلاش فحتى هاي الدعاية ببلاش ما قبلها إشاعة هي بس ما قبل قال لا لا لا لا نحن منا لا بدنا نعمل دين ولا بدنا نعمل دولة دينية ولا بدنا ما تدخلونا فيها بيعتبروا إنه هاي إهانة كبيرة. فالنزعة المادية والنزعة العلمانية والاستعلاء على الآخرين بيعتبروا حاله نحن شعوب همج وغجر ومثل كثير والصراع صناعة الحروب لدرجة ولا يوم ولاحظوا هلأ شوفوا وين كل العالم في حرب بالعالم قد ما في بمناطقنا بعالمنا بدولنا بس نحن هذا دليل أن الحرب مصنوعة مش أنه نحن متخلفين نحن ما في شك في كثار منا الجسم اللبيس وعندهم قابلية للذل مثل ما بيقول مالك بن نبي رحمة الله عليه في قابلية للاستعباد عند بعض الشعوب العربية والإسلامية المعاصرة ولكن كمان في عدو غاشم محتال وسخ عمالي بيعمل مافيات وعمالي بيوزع أسلحة وعمالي بيعمل قلاقل وبيعمل حروب بين الثنائيات أنتوا عرب وأنتوا أتراك وأنتوا أكراد وأنتوا فرش وأنتوا عجم وأنتوا غزل بعد شوي بيعمل لك أنت مذاهب وطوائف وبعد شوي بيعمل لك حدود أنتوا شو دخل السوري بالعراقي والعراقي بالأردني والأردني بالسعودي والبلد وقضينا نزاعات هذا الصراع اللي بتقوم عليه للأسف نحن أخذنا كل هذه الأمور فيه. يقول سبحانه عنا وعن كل شعب تنكر لدين الله قال عز من قائل فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون مجتثين مش موجودين من شروشنا انقلعنا فقطع دابر القوم الذين ظلموا ما بيقصدهم ظلموا غيرهم ظلموا أنفسهم لأنه هن أعرضوا عن نهج ربهم فأذاقهم الويل والعياذ بالله والحمد لله رب العالمين الله لا يجعلنا وإياكم من الغافلين. المبدأ الآن مبدأ مهم في أي سؤال أي استفسار شباب واضح الأمور نعم يا حبيبي اليوم في قوة عالمية تدير البشرية كلها هذه القوة بيتنازعها ثلاث أطراف رئيسية الكنيسة والصهيونية والماسونية العالمية هذه القوة الثلاث تلبس أثوابا مختلفة ففي كثير من الدول هي الحاكم الفعلي ولكنها تختبئ وراء السواتر وتدعي بأنها لا تتدخل وليس لها أهداف بل تظهر وجها غير الذي تراه بحقيقة نفسها هي وتعتبر حالها. فللأسف الصهيونية العالمية اليوم تدير جزءا كبيرا من سياسات العالم والماسونية العالمية تتنازع معها ولذلك الماسونية جمعت الطرفين فصار إذا الواحد قال اليوم الماسونية تحكم العالم بيكون صحيح كلام على أكيد اللي سماها بعض الكتاب قديما حكومة العالم الخفية في حكومة أصلية للعالم كله هذه الحكومات ثلاث أرباعها اللي بتشوفها هذه هشك بشك هذه ما زيك منظر بس اللي بيعطيها التعليمات وبيكتب لها الأوامر وبيلزمها بالقرارات وبيخليها توقع على اتفاقيات وتنسحب من اتفاقيات هو الحاكم الحقيقي اللي عمالي بيدير العالم طبعا هودي منهم أغبية. كنت عمالي بقرأ ولازم هذا الشيء يصير في بحث وإخواننا الدعاة الله يوفقهم اللي عمالي بروحوا على أفريقيا جزاهم الله خيرا ينقذون الناس من الكفر يعيدون الإيمان إلى القلوب يعرفون هذه الشعوب بالإسلام والبعض منهم ليس له أب في الإسلام يعني تاريخه كله كان وبعده ماشي وفي ناس كانوا مسلمين وارتدوا يا ريت يجيبون أخبار حقيقية له الناس ويشوفوا قدي في عندهم مظالم وكيف الدول الغربية اللي بتدعي التطور والتقدم كيف محتل بلادهم وكيف فارض عليهم الفقر وفارض عليهم الكفر وفارض عليهم العربدي والإباحي والفسق والفجور بيبعثوا لهم كل أنواع الخمور بأبخس الأسعار، بيعطوهم كل أنواع المخدرات بالمجان، بيغرقوهم بالترهات والكسل والخمول، ما بيقبلوا يعلموهم، بيفرضوا عليهم الجهل فرض لحتى يتركون، لأنه أغنى العالم أفريقيا، في معادن وفي ثروات لا توجد في العالم إلا في أفريقيا، في أحجار كريمة لا توجد إلا في أفريقيا، وكلما زاد الفقر كلما كانت للأسف الثروة أكبر، يعني في تناقض أنه نحن لازم نكون أغنى دولة بناء على الثروات، كلما زادت الثروة بيزيد الفقر، لأنه الثروة عمالي بيسرقها مصاص الدماء وعمالي بيفرض عليهم مثل ما قلت لك كل شيء. وكتب كثيرة للأسف مثل كتاب صناعة الجوع، كتاب المتلاعبون في العقول، سلاسل رائعة، والواحد بيقراها بينبهر بيتفاجأ قدي بعد في ناس عم تمدح هذه الأنظمة وعب تثني عليها وعب تعجب فيها، وأدمن وسطحي بكيف بيقول لك يا أخي بتروح على أمريكا على سويسرا على النمسا على بريطانيا على فرنسا لك فلتر سيجارة ما بتلاقي بالأرض. صح، بس كل مخدراتهم وكل نفاياتهم النووية وكل زبالتهم الفكرية بعالمنا وبغير عالمنا، بالبرازيل وفنزويلا وبالأرجنتين وبمكسيك وبأفريقيا، مش بس حطين المسلمين براسهم، آخر همهم مسلم ولا غير مسلم، بس عداوته للمسلم أكثر وحقده على المسلم أكثر، وخاصة بعد ما عملوا لهم دراسات المستشرقين وقالوا لهم هودي الشعوب وهذا الدين الوحيد اللي فيه قابلية للبقاء والتمدد، بتنتشر بتلاقي هيك واحد بعمره ما عرف الإسلام تحكي معه ربع ساعة بأسلم، فعم بيخبروهن عم بيقولون عم بينتشر هذا الإسلام كل يوم، في إحصائيات بفرنسا وبريطانيا ودول العالم كله بنفس أمريكا، إحصائيات يوميا أكثر دين عمالي بينتشر في صفوف البشر هو الدين الإسلام، مع كل التشويه والقمع والحروب والحصار كل اللي بدكم إياه، مع ذلك أكثر دين هذا. كيف إذا فتحوا له شي مسجد بقلب فرنسا وقالوا له للشيخ فرجينا كدعنتك شو بيصير؟ هذا كيف إذا خلوني أحكي بالجامعات وبالمدارس؟ هذا كيف إذا خلوني أعمل لي فضائية وقالوا لك تسمح لك تبث عنا؟ شو كان صار؟ هذه بشارة حبيبكم صلى الله عليه وسلم، وهذا تاريخنا روائع أو من أروع تاريخ الإسلام، أنه يصنع مستقبله بذاته، يعني هو وقود لصناعة المستقبل، سواء بالبشارات وما أكثرها أو بالوصايا والتعاليم وما أجلها. يعني أنتوا بس مشوا رح تلاقوا حالكم وصلتوا للقلوب وصلتوا للقلاع وصلتوا للدول، أنتوا بس اتبعوني، بس أنتوا مشوا على نهج الإسلام القويم لحالكم رح تشوفوا شو رح يصير فيكم، الخير متدفق والبركات متتالية بفضل الله تعالى. هناك قانون في القرآن لسنة التداول، يعني واحد بيسأل حاله اليوم بيقول ليه نحن كنا ورحنا، ليه الأمم الفلانية قوية وراحت؟ في قانون بالقرآن الكريم استنبطه ابن خلدون في المقدمة وسماه قانون التداول في القرآن الكريم. التداول يعني الوراثي إذا بدكم، بس مش وراثة الأفراد، وراثة الدول، إنه هون كان في فراعنة، هون كان في رومان، قلبت الأيام وتلك الأيام نداولها بين الناس نقلبها، اليوم موجودين الفئة الفلانية بكرة موجودين غيرهم، المستضعفون المظلومون يرثون الجبابرة الظالمين، سبحان الله هذا المبدأ بتتبعوه في كتاب الله موجود، المستضعف الفقير المسكين المنكوب هو اللي بيورث الجبابرة والظالمين، سواء ما شهده ذلك في الجزيرة في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الضعفاء اللي كانوا عم يأكلوا قتلة أول 60-70 هؤلاء كانوا هن المستضعفين، بقرت بطون نسائهم قطعوا ولذلك، ومع ذلك عاد النبي صلى الله عليه وسلم بعد سنوات 8 من الهجرة فقط ففتح مكة، بل في أول سنة من هروبه بدأ يتطاول عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ ينال منهم سرايا غزوات، وكانت بدر، وبعدنا بأول سنة سنتين أمبارح كشيناهم كانوا مستضعفين، كان النبي صلى الله عليه وسلم عم يأكل قتل بجوار الكعبة، كيف؟ قال هذا هو القانون، هذه اسم السنن، وهذه السنن يا ريت بتمنى عليكم تقروها، كل ما رأيتوا كتاب هيك تفكهوا بقراءة الكتب التي تحدثت عن السنن الربانية، السنن يعني الثوابت، القوانين، بس شو في فرق عليه؟ القوانين الثابتة يعني ممنوع النقد فيها، يعني كتب الله لأغلبن أنا ورسلي هذه سنة كونية، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم، هذه سنة كونية. الظالم ذليل مهما طال عمره وقويت شكيمته، سنة هذه يأخذه ربك أخذ عزيز مقتدر على طول. الصابر يصل إلى القمة، وبشر الصابرين، ومثل هذه السنة، وهذه السنة كثيرة. الدكتور صلاح بن الفتاح الخالدي الله يحفظه ويكرمه، هذا من الناس اللي اهتموا كثير، ما شاء الله مكثر بالتأليف، وهو من كبار علماء الأردن، وله كتب كثيرة منها هذا الكتاب السنن الربانية. إن الله الصالحون يرثون، من نصر الله نصره الله على طول، تنصر الله بكلمتك بقلمك بإنفاق مالك في الدفاع عن حرمات ربك، ينصرك رب العزة على من ظلمك وعداك. من قوانين التداول في القرآن الصالحون يرثون المفسدين، هذه سنة الله في خلقه. الأرض لله يرثها من يشاء من عباده، لفيهن هذه الصفات ومنها الصلاح. فنحن لما منصلح حالنا الأمر سيؤول إلينا، ستدين لنا شعوب الأرض كلها، ولكن نحن بدنا نكون أبو أرجيلة وأبو غيبة وأبو تهريجة وأبو مفسدة وشهوة ورذيلة، ما حدا رح يخضع لأن لبسينات بترفض تعيش معنا وبتصير تستنكر، بتروح تلاقي لها شي عيلة أقدم منا. إن الله لا يضيع أجر المحسنين، سنة من سنن الله في هذا الكون. عكسها أسباب هلاك الأمم، لا يراحوا فلان وعلتان بما فيهن المسلمين، لا يزالت دولة فلان دولة فلان دولة فلان، من العرب ومن غير العرب، من الترك من الفرس، معاصرين وغير معاصرين، راح تتفاجئهم بكلمة مهمة. هذه الصفات اللي راح تسمعوها بالزوال موجودة اليوم في كثير من دول العالم، فاستبشروا خيرا، يعني قرب زوالها. أنت لما تشوف واحد عم يظلم وعاد استنى سقوطه، وإذا بدك تسرع سرع لك شوية، مثل بالون منفوخ بدك تنفس شوية بس، سرع عريف ضحو حذر الناس منه، أثبت جهله وتخلفه، صور على قبائح ونتنه، ولكن هو رايح عم يدحرج عم يكبر. بس واحدة من الجحود بآيات الله وعصيان رسله، هذا اليوم عم تدفع الثمن البسيط، ما بدنا نطيع النبي صلى الله عليه وسلم لا بالأموال ولا بالأنفس ولا بالزواج ولا بالمأكولات ولا فوالعياذ بالله. جحود آيات الله وعصيان رسله، شيوع الفساد في الأرض واستعلاء المنكر وعدم التناهي عنه. قالوا قد ينتشر المنكر ولكننا بخير ما حاربناه. ممكن ينتشر تقول والله اليوم كثير في كذب وغش ودعارة وفسق وتهزوير، ماشي، ولكن ما حدا عم بيجيب سيرته، هذا خطر أكبر بكثير. وارد أنه يكون في منكر، بس طالما نحن عم نقول انتبهوا المنطقة الفلانية فيها كذا هذا السلوك انتبهوا، طالما كانوا علماءنا عمال بيحكوا على منابرنا عن الغش والزنا والتزوير والتبرج والسفور والربا، وكنا بخير مهما انتشرت هذه الفحشاء والمنكرات. لما بيسكت إمامنا وخطيبنا وكتابنا وإعلاميينا وبنصير نتصالح مع المنكر بحجة شو بدك تواجه لا تواجه، أو أنه لأولى فتوى دبرونا إياها ما عادت تزبط، معناتها نحن للأسف صرنا في طريق الزوال. استعلاء المنكر وعدم التناهي عنه. الفرح بالعلم المادي والإعراض عن الوحي. اليوم نحن بس عم نكتشف كل يوم دواء وكل يوم مرض وكل يوم طريقة، ولكن الوحي آخر همنا. الترف والبطر، البعزقة، التبذير، الإسراف. يا لطيف، كان واحد يملك ثوب ثوبين، اليوم ما معه ولا ثوب، والناس عم تجمع له تبرعات، في عنده شي 10-12 ثوب. أصناف الأكل على المائدة ما بتنعد، ومغنجين ومدلعين ومتأففين ومش راضيين وحالتنا حالي. ففي بطر بالمصروف، بالترباية، بالإنفاق، بطريقة إدارة البيوت بكل أسف. من أسباب هلاك الأمم في القرآن الكريم البغي والظلم كذلك، بعد عم نذكر كل إنسان بيظلم ترقبوا زواله يا أخواننا، حتى لو كان عم يعمل صور. ولذلك كلما زاد ظلم إنسان، سواء كان تاجرا ولا حاكما ولا قاضيا ولا أيا كان، جماعة دولة، ترقبوا انهيارها على طول، ترقبوها. البغي والظلم، الكفر بأنعم الله، لا ننسب الفضل إلى الله، كدعان نحن بسبب علمنا عمالين نقضي على الجرثومة الفلانية، وبسبب علمنا نحن عمالين منعيش برفاهية، لا ننسب الفضل إلى الله، بس يقول أحد يوقف على إجراية عم بنتبه لصحتي، ما بيجيب سيرة ربه. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، بفوت الواحد لقضاء حاجته إذا ما طلعوا عمالي بيشعر بالفخر والفضل العظيم، وعمالي بيقول الحمد لله الذي أذهب عنا، الله اللي أذهب عنك هذه السموم والخبائث. وإذا الواحد عطس الحمد لله، مش كدعنة الأم والبي والصحة والشهادة والكرتوني والوظيفة والمؤسسة، على طول الفضل إلى الله. اقتراف الكفر بأنعم الله، اقتراف الفواحش يا لطيف، الغرور بالقوة المادية والثروة المالية، شوف حاله اليوم، نحن أقوى قوة في العالم. قبل بكم يوم دول عظيمة إنتاج جرثومة هزت كيانها، تطوير الأبحاث من هون لثلاث سنوات اللي بدهم يحتاجوها لحتى تلاقي لقاح لهذا الداء الذي نزل بالصين، بده يكلف مليارات الدولارات. عمالي بدوروا مين اللي أعطاه الأمر، مين القائد تبع القوات المسلحة تبع كورونا، مش عم بيلاقوه. كيف ليه ده حجمه، منين اجت قوته، عم بيزعلوا مبلشين طرد بالصين بهالحكام بهالأطباء بهال، عم يتردوهن انه قصرتوا، كان لازم تعملوا اجراءات كثيره. مساكين عمالي بيطلعوا عم بيدفعوا كلهم فاتوره انتشار المرض، سبحان الله. هزه بسيطه تضحك اوقات من تسمع هالارقام الخفيفه، الهزه 6-7 6-7 بتعمل انهيار كامل، تبقى درجه درجتين ويا لطيف شعروا فيها مدري كم دوله. فكيف إذا ربك سبحانه وتعالى والعياذ بالله عملها 8 و9 جل جلاله، كتلة ملتهبة نحن نعيش عليها، درجة حرارة في جوف الأرض آلاف الدرجات، سبحان الله. الغرور بالقوة المادية والثروة المالية، النظم الإسلامية التي قلت سنبدأ بها إن شاء الله، عرفنا هيك صارت واضحة الفكرة، عرفنا هذه الحضارات، عرفنا التاريخ المختصر لها، عرفنا على ماذا تقوم هذه الحضارات، وطبقناها على الإسلام، وميزنا وفرقنا الله يكرمكم بين السمات والخصائص بالحضارة الإسلامية وسمات الحضارات عند الآخرين، وختمنا بالتداول كيف راحت شعوب وإجت شعوب وفق هذه السنن الربانية. لدينا أنظمة كثيرة في الإسلام. النظام شو تعريفه؟ يمكن مرق بالمصطلح أول مرة أول لقاء كنا عم نعرف فيه بعض المصطلحات لحتى نصير على نفس الموجة. قلنا شو النظام؟ نظم يعني رتب وجمع، تمام؟ ونظم الشعر يعني ترتيب الكلمات ووزن القوافي والالتزام بالموازين الشعرية. والنظام الجامع، النظام يعني اللي بيجمع، ولذلك يطلق على خيط المسبحة أو العقد اللي منلبسه يطلق عليه النظام. شو النظام؟ يعني اللي نظم وجود الحبات مع بعضهم البعض. فبتشوف مسبحة 30 حبة 90 حبة، هذا الخيط اللي فيها، هودي بسميه النظام. لما نقول نظام من هذه الأنظمة اللي رح نسمعها، نظام الحكم، نظام التربوي، يعني الأحكام الشرعية التي وردت في الكتاب والسنة واجتهادات الأئمة والفقهاء في موضوع واحد، فكل الأحكام اللي وردت عن الزواج والعلاقة بين الزوجين وما يترتب عليها من رضاعة وحضانة وإرث، هذه شو نسميها؟ نظام اجتماعي، يعني جمعناهم كلهم. كيف، شو هي عقود الزواج بالإسلام؟ شو الجائز وشو الغير جائز؟ شو هي أركان العقد؟ شو ماذا يستبيح الإنسان بهذا العقد؟ ما هي المحرمات التي لا يستبيحها بعقد الزواج؟ ما هي حقوق الزوجة؟ ما هي حقوق الزوج؟ ماذا يترتب عن هذا الزواج؟ وكل التفاصيل جمعوهم من كل شيء، آيات، كل الأحاديث وكل الفتاوى والاجتهادات الفقهية، طلعوا معنا اسم النظام الاجتماعي، يعني النظام الذي يرتب العلاقة بين الجنسين وما يترتب عليها، حضانة وإرث وكل التفاصيل. هذا معنات نظام، واضح؟ فإذا النظام يعني مجموعة الأحكام المتعلقة في باب من هذه الأبواب. اتفقنا؟ إن شاء الله. نظام الحكم رح نعرف نحن كلياتنا، رح نبدأ اليوم بنظام الحكم أو نظام السلطة والسياسة وإدارة شؤون الناس، إدارة الناس وتدبير الشؤون يعني. النظام التربوي الذي لا يتحدث عن التعليم فقط، لأنه نحن عندنا تربية وتعليم. التربي يعني الذي يبني الإنسان، كيف بنى الإسلام الإنسان، واضح؟ ومناهج التعليم طبعا تجي واحدة من الأشياء اللي ربينا فيها الناس. فالنظام التربوي يعني نظام بناء الشخصية وتعليمها، يعني بتحدث عن العلوم مثل ما بتتحدث عن بناء الأشخاص، بس عن الأفراد. النظام الاقتصادي كل ما يرتبط بالمال، بالإيراد وبالصرف. نظمنا النظام الاقتصادي بالإسلام من أين نأتي بأموالنا، من أين اكتسبها وفيما أنفقها. فنظمنا النظام الاقتصادي الموارد الكسب، ونظمنا مصاريف وأبواب الصرف، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، نينات منظمين اسم النظام. كل الأحكام اللي بتتعلق بالنظام الاقتصادي، مثلا أباح الله الشراكة، حرم الله عز وجل الربا، هذا اسمه نظام اقتصادي. النظام الاجتماعي مثل ما قلت قبل قليل، هو النظام الذي رتب العلاقة بين الذكور والإناث وما ينتج عنها، ماشي؟ مش النظام الاجتماعي بناء المجتمعات، هو هذا الأصل فيها، لأنه بس نحكي عن مجتمع يعني فيه اثنين من جنسين مختلفين التقوا، فعملوا عائلة، والعائلة هذه إجا أولاد، وبعدين صار في أجداد وأنسبة وأقارب، وصار في بيناتهم موت وتوارث، وصار في حضانة ورضاعة وكل التفاصيل. هذا النظام الاجتماعي. النظام الإداري يعني نظام التراتيب، في كتاب جميل جدا اسمه التراتيب الإدارية، حدا رأى أو سمعوا التراتيب الإدارية؟ اليوم الحمد لله كثير صار في كتب إدارة، من زمان ما كان في عنا إدارة، على فكرة كلمة إدارة ما كان مستخدم هذا المصطلح. شو كان في مصطلح مقابل له في الإسلام بدل كلمة إدارة؟ لا، الشورى ما إلها علاقة بالإدارة. الشورى مبدأ من مبادئ الإدارة، إنه نتشاور وشاورهم، ولكن كلمة إدارة شو المعنى المقابل لإلها؟ نعم، القيادة؟ لا ولا الإمارة، هودي كلهم بالنظام الحكم، الإمارة، القيادة، الشورى، وكلهم هلأ حمروا معنا بنظام الحكم. نحن دائما نتشاور، من الدكتاتوريين وغيره. التدبير، كلمة إدارة من الكلمات المعاصرة، ما في عندنا شيء اسمه أدارة، مع أنه كانت باللغة موجودة، لأنه تعريف الإدارة مأخوذ من السياسة، ساسة أي أدارة، ومأخوذ من كلمة ربية. فرح يمروا معنا بتعريف التربية، التربية إما مأخوذة من ربى يربو بمعنى نما وزاد، فمنقول التربية البدنية يعني عم نربي له بدنه، كان طفل صغير صار يمشي صار يقدر يعرف، تمام، هذه تربية بدنية، صار قادر يكتب يقرأ يحمل أثقال يلعب يمارس هوايات يبني يعمر يدان يبلط، هذه اسمها تربية بدنية، يعني زيادة القدرات البدنية. ومن الفعل ربية بمعنى ساسة وأدار وأحكم، فمنقول فلان عم بربي جماعته أو شبابه أو أولاده أو طلابه، يعني شو عم يعمل؟ عم بديرهم، عم بيحكم شؤون حياتهم. فساسة وأدار، منقول عن اللي بيخدم الفرس وبيدربه شو منقول عنه؟ سايس. يعني عمالي بيدجنوا بربيه وبيدربوا بيعلموا بيتفاهم معه بيكسبوا كثير من المهارات. هذه التربية رح يمرق معنا، ولكن هذا كلمة إدارة. فإنما نقول النظام الإداري يعني نظام الترتيب والتدبير. في كتاب اسمه التراتيب الإدارية، مين جوجل، مين فاتح الجوجل يشوف إن مين التراتيب الإدارية لمين. الكتاب مهم، الكتاب مطبوع، الكتاب حلو، أكثر من 700 صفحة، ويعني المؤلف ما صلوا كثير منه من الأجيال الأولى، عشان هيك استعمل كلمة معاصرة التراتيب الإدارية. وكان من أهم الكتب اللي قريبة منا، مش من الكتب القديمة مثل كتب ابن خلدون ولا كتب ابن سحنون ولا ابن مسكواي ولا غيره اللي كتب التربية وإدارة، لا هذا من الكتب تقريبا يعني من أوائل الكتب. أيوة جوجلت، أي يعني جوجل، شفت ما أحسن الأخ جوجل جوجل يا جماعة. نظام الحكومة النبوية، صح، لأنه المخطوط الأول كان اسمه نظام الحكومة النبوية، يعني كيف أو ما هي الإجراءات التراتيبية الترتيبية الإدارية التدبيرية التي اعتمدها النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعده. ولذلك حكى كيف سيدنا عمر نظم الدواوين، وكيف سيدنا عثمان أصدر الأحكام والتشريعات الأساسية. هذا اسمه الترتيب الإداري، يعني كيف أدرنا شؤوننا، كيف أصدرنا قراراتنا، كيف كنا نطلع قرارات، كيف كنا نوقع عقود واتفاقيات، كيف كنا نطور مجالات، كيف بدنا نطور البريد، كيف بدنا نطور، رح يمرق معنا مثل هالخدمات الفلم. فاسمه عبد الحي الكتاني، عالم مغربي ومن الناس المهمين. نظام الحكم مسروق الكتاب، طلع عندك لقيته الكتاب ولا بس دعاية الكتاب؟ حلو، شوف ما أحسن ببلاش على تليفونه، وما حسب الوزن يعني من حمل الكتاب ولا تغير شيء، نزل بكل بساطة. فالنظام الاجتماعي، النظام الإداري، النظام الأمني. النظام الأمني نقصد به أمرين، نحن نتعرف بشكل عام ونشوف بعض التفاصيل بشكل أسرع أكثر في اللقاءات القادمة. النظام الأمني الذي ينظم أمن الناس الداخلي والخارجي. فلدينا جيش يفتح العالم ويحمي الثغور ويدافع عن الأعراض والممتلكات والحدود، يحمي بلغة اليوم سماءنا وأرضنا وبحرنا، ومن جوا في أمن، دولة ممسوكة، نحن مش همج، مش هبل، نحن مما كان بيضحك علينا فوت واحد بيأسس حزب تنظيم بعد شاب بيعمل انقلاب وفوت بيحتاج، لا لا لا، دولة مرصوصة فيها أنظمة قوانين، من قبل ما النبي يعملها كان عم يعملها دعاية صلى الله عليه وسلم، قال لتسيرن الضعينة وبده يصير في كذا، أمن استقرار، أي واحد بيعمل مشكلة ما بيعرف كيف بيطبوا عليه، طبعا هل أكيد دولة رقي، دولة رخاء، ما فيها مؤسسات معرضة للسرقة. تعهدنا لهم للمسلمين وغير المسلمين بحماية ممتلكاتهم، مين بده يحميها؟ ما في عنا نصابين كثير، وفي عنا ناس مرضى نفسيين، وفي عنا ناس مجرمين، وفي عنا ناس بيفوتوا علينا وبيلبسوا لحانا وثوابنا وهن بيكونوا عملاء لأعدائنا. فهودي بدهم عين ساهرة على أمنك واستقرارك. ولذلك الدول العظيمة، الدول اللي بتعيش فيها مرتاح، تطمن على حالك، تطمن على مالك، تطمن على عرضك، تطلع مرتك ولا بنتك لضرورة أو لغير ضرورة الساعة 1-2 بالليل أنت مطمن. دولة شرفاء مربيين نظام تربوي، وبنفس الوقت دولة حكم وأمن، ما حدا بيسترجع تطلع فيها، ما في كبدك تعمل دعاية لدينك وانت لا قدمت له أكله، لا قدمت له أمنه، لا قدمت له رقيه، لا قدمت له علمه، لا قدمت له، شو بدك تعمل؟ شو بدنا نعرض على الناس؟ بنقول لك حل عني دخيلك. درس بإحدى الجامعات غير المسلمة، فالطلاب كلهم قساوس ورهبان، درس بكلية اللاهوت، بكلية اللاهوت والعلوم الفلسفية أو الفلسفة والعلوم اللاهوتية. فأنا عمالي بحكي عن الإسلام وحضارة المسلمين وتاريخ المسلمين، بينبهروا الموجودين وبيخافوا إنه هذا الكلام إذا حدا سمعه بيتعلق بهالدين. يا أخي شيء حلو، عروضات مغرية هذا الإسلام، مثل واحد هلا بده يعمل فندق ولا بده يعمل مدرسة بيعمل له دعاية بيخلي الناس كلهم يجوا، ياي مساحات خضراء، أساتذة مدربين مؤهلين متعوب عليهم، كلهم عاملين دورات طرق تدريس، عندنا ما بعرف بيئة نظيفة، عندنا حمامات، عم نعمل دعاية. فالناس بيجيبوا طلابهم وأولادهم، نحن نفس الفكرة، دعاية عظيمة، بس ما فيك تعمل دعاية بشيء تقول نحن والله بالأمور المالية آخر همنا فقراء ميتين من الجوع، بقول لك دخيلك قل عني، ما مصدق أنا كيف إشبع حاجة إلهث كل عمري لحتى أكل رغيف خبز. ما بتيجي تقول له نحن بالجمال والفن وهذه الحركات الخزعبلات تبعكم حلوا عني، نحن مش تبع الدنيا. ما بيلاقي حيط مزين، ما بيلاقي شجرة مرتبة، ما بيلاقي جنينة بتفتح النفس. العكس، أبدعنا في صناعة الجمال بكل التفاصيل، بالعمران، بالترفيه، بالاستجمام. اعتنق الإسلام أحد كبار المستشرقين الغربيين، قال هذا الإسلام يستحق أن تعتنقه لأمرين اثنين. شو يطلع معه؟ قال لحماماته، الحمامات، قال وحلقات العلم فيه. بتفوت على المسجد أربع شباب، شو عم تدرسوا؟ فلك. نقرب لهون، شو عم تدرسوا؟ لغة. شو عم تدرسوا؟ طبقات الأرض. شو عم تدرسوا؟ طب. هذا الإسلام كل عمرنا هيك، المساجد خلية نحل، أصوات كل سبعة ثمانية، وترتيب عجيب. الحلقة الأولى اللي فيها من 14 لفوق أو لأرو، ما كنا نستعمل الأعمار، كنا نستعمل شو أرى كتب. مثلا أنت باللغة هالقد، بالفقه الشافعي هالقد، بالفقه الحنفي وين صاير، أنت مستواك بحسب الكتاب. فاللي أخذ الكتاب الكبير بيعلم المجموعة اللي بعده مش أخذين، فاللي أخذ قطر الندى بيعلم الناس شذور الذهب، واللي معلم الناس شذور الذهب بيعلمهم التحفة السنية، لأنه ترتيب هذا مستوى باللغة هذا. وهيك متون، فحلقات علمية، وشوفوا شو اللي لفت انتباهه، والحمامات، الحمام بخار وسونا وجاكوزي وجمال وترتيب وتجديد نشاط. بيجي الواحد بالوحل بالوسخ بالعرق شو ما كان تعبان كل يوم. هاي المجتمع الإسلامي اليوم نحن بهذا القرن، ومنضلنا مش عارف شو نعمل لحتى نلاقي شوية مية سخنة، وانقطعت الكهرباء وإشت الكهرباء. كنا نحن من زمان ترف مية عم تغلي، يفوت الواحد ينسى تعبه، يقعد ساعتين ثلاثة جاي يستجم ويرتاح، باحات برا بيقعدوا بيشربوا بياكلوا بيتهنوا، أماكن مخصصة بالمرأة، أماكن مخصصة بالرجال. شوف الفرق والحضارة. فكان في حلقات علمية وحمامات بتدل على النظافة والرقي والراحة. يا أخي قد ما كانت جنة هاي الحمامات، أشجار وحدائق وجنينات لحتى الواحد يفوت عليها، وبعد في شوية تراث بسيط منها. النظام، فإذن النظام الأمني الذي يحمي أمن الناس واستقرارهم، والنظام الفني مثل ما قلت العمارة والمساجد والقلاع والحدائق وكل التفاصيل. ليه النظام وليه نحن لازم يكون في عندنا أنظمة عملت هذه الحضارة؟ التاريخ الإسلامي هو عبارة عن مجموعة أنظمة طبقت. طب معناتها نحن على قاعدة لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وعلى قاعدة أنه كل شيء بده علم ومعرفة، ما فينا هيك نحن بالمشاعر والأحاسيس. توكلوا على الله يا شباب، الله رح ييسر الأمور. طبعا هودي بنقولهم وبنفتتح فيهم دائما ونعقد قلوبنا عليهم ويقين، ولكن يلا انت ردت، انت كنس، انت شرمتك، انت علم، انت عم ناخد بالأسباب لحتى تقدر تتعب جهدك بنظام دقيق محسوب كل خطوة فيه. النظام وسيلة جيدة لا بد منها لحسن استخدام الجهود، جهود العلماء، جهود العمال، جهود الذكور، جهود الإناث، وتوجيهها. بدنا نقول لهم انتوا ثلاثة بتوقفون، انتوا خمسة بتعلموا الناس عربي، انتوا العشرة بتعلموا الناس خياطة. عم نوجه جهود الناس على نحو مثمر مشان نحصل بالأخر نتائج. نحن مش شغلتنا نفضي قدرة العالم ولا نملي فراغ الناس، نحن شغلتنا نستثمر طاقات وعلوم وخبرات ومهارات الناس. فنحن بنا اللي عنده عقل راشح نعمله عالم، واللي عنده ايد متقنة نعمله نحات، رسام، خطاط، واللي عنده مشاعر واحاسيس نعمله. وهيك بهالشكل، وهذا ما كنا عم نستثمر فيه الانسان. فهو هذا النظام اللي نحن وياكم عمالين نحصل عليه. الشريعة هذه العظيمة قصدت إلى أمور كثيرة. هذا مبحث بدي أمره بسرعة لأنه هذه لازم يكون مرق معكم بأصول الفقه، مقاصد الشريعة. وهذه نظرية المقاصد نظرية مهمة جدا، ولاقت اهتماما في العقود الأخيرة عند المسلمين، وأكثر من كتب فيها إخواننا وحبايبنا المغربيين المغاربيين. بس نقول مغاربيين يعني مين؟ تونس، الجزائر، المغرب، ليبيا، هودي اسمهم المغرب العربي. هودي دول المغرب كثير اهتموا بعلم المقاصد، وكان من هؤلاء كثر منهم ابن عاشور رحمه الله صاحب التفسير المشهور، ومثله من اشتغل في قضية المقاصد. شو المقاصد؟ المقاصد مآلات الشريعة، يعني نحن بدنا نعرف شو عم تطلب منا الدين، شو عم يطلب منا ليه. فليه الدين أمرنا، ليه قال حبيبكم صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عند الترمذي وابن ماجة: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وقال في حديث آخر ضعفه البعض واعتبره البعض صحيح، ومنهم الإمام الألباني حيث صححه وهو في الترمذي يوم قال: تناكحوا تكاثروا فإني مباهم بكم الأمم. طيب بيجي واحد بيقرأ هذا النص مثلا، فليه فاليوم بيكتشفوا لنا أن الزواج هو عبارة عن أمن نفسي واستقرار شخصي وعلاج لأمراض كثيرة بالصحة والأنفس والتفكير، وفيه إنجاب وإحياء للأمة عن طريق الأفراد. عشان إحنا مش مجتمعات مترهلة اختيارية، ما بنتزوج على 40 والـ50، على طول في توليد وإنسال وتناسل. هذا اسمه مقاصد الشريعة. من ربا مثله، ليه ربنا حرم الربا؟ بيقعد يعملوا أبحاث ودراسات. هذه المقاصد. إلى ماذا تقصد هذه الشريعة؟ شو بدها منا؟ يا ريت نفهم هالموضوع، لأنه هذا أحد أهم ما ينبغي أن تعرفون فيه بالإسلام. واضح يا أخواننا؟ يعني أنتم لما اليوم بدكم تطلوا، نحن بنعمل دورة دعاة ومعهد تخريج دعاة، لما بدنا نعرف الناس بالإسلام بدنا نقدم لهم شيء مثل ما قلت قبل شوي، أنه الإسلام بيضمن لك راحتك وأمنك ونفسيتك وعيلتك وكرامتك وحقوقك. فالناس بيقولوا لك يا ريت يحكمنا، شو بدنا فينا غير هيك؟ بدنا مين يضمن لنا هذه الاحتياجات؟ فشو بدنا منا الشريعة؟ شو بدنا منا الأنظمة هذه كلها، سواء كانت عم تشرع لنا اقتصاد ولا اجتماع ولا غيره؟ واحد، تحقيق المصالح للعباد، مصالح الناس. أنا مصلحتي يكون عندي بيت، مصلحتي يكون عندي مدرسة، مصلحتي يكون عندي دواء، مصلحتي أني أمشي بالشارع مش خايف، مش هون واحد خطفني، هون واحد قتلني، هون واحد اغتالني، هون واحد سرقني. هي مصالح. فالشريعة شو بدها؟ لاحظوا شو عظيم هذا الدين، تحقيق المصالح للعباد. يا سلام. اثنين، حفظ هذه المصالح. فكل الأحكام الشرعية إما لتعطيني مصلحة أو لحتى تحميلي المصلحة. يعني أنت صار عندك أرض، كيف بدنا نحمي لك إياها؟ أنت صار في عندك علم، كيف بدنا نستثمره؟ ودفع الضرر عنه بدنا نحفظه. المقصد من الشريعة الإسلامية حفظ مصالح الناس وحماية هذه المصالح ودفع الضرر عنه. فكل الشرع لحتى نعيش نحن وياكم مرتاحين. شوفوا الدين العظيم، ولهسبب الناس مش عارفين، فآخر همهم الدين، عم بيدوروا على حدا يحميهم، والدين هو أحسن نظام بيحميهم. عم بيدوروا على حدا يغنيهم، والدين أعظم نظام بيغنيهم. لاحظوا معي، تحقيق المصالح وحفظها ودفع الضرر عنها وعنهم. المصالح كثير في يوم ما نحفوت قسموها العلماء لضروريات، وهي اللي بتتوقف الحياة عليها، مثل الأكل والشرب. وفي شغلات اليوم تعتبر من الضروريات، مثل السيارات، مثل التليفونات. ما عدت في شر ضروري، عم نبيع ونشتري ونتعلم وننزل كتب ونقرأ ونتواصل مع العالم، ضرورة. وفي احتياجات أو حاجيات الناس معوزينها بس ما بتتوقف حياتهم عليها. يعني إذا أنا اليوم ما عندي سيارة ما بموت، بس يكون مريض وما في طبيب بموت، ما في أكل وشرب بموت، ما في بيت أسكن فيه ويستر عورتي بموت. أما والله أنا ما عندي تخت، بسيطة، ممكن يكون عندي فرشي، ممكن نام على البلاط، بس البيت ضرورة والفرش احتياجات بتأدي للراحة، بتأدي لهيك، بس ما بتتوقف الحياة عليها. في شيء أقل كمان منهم، لا ضرورة ولا احتياجات ولكنه ترفيه، بدي حط مكيف كمان مش بس تخت بالبيت. فهذه صار راحة إضافية 100% اللي قاعد بسيارة مكيف مش مثل اللي قاعد بسيارة مش مكيف. وهذه هي الاحتياجات والتحسينيات سميناها. فإذا المصالح عندنا ضروريات ما تتوقف عليها الحياة، حاجيات ما يتنعم الإنسان فيها ولكن لا تتوقف حياته عليها، وتحسينيات اللي بتعطيه رفاهية وجمال ورخاء أكثر فأكثر. هذه شريعتنا العظيمة. من أسس هذه الحضارة مبدأ فعل الخير والعمل على نشره. بدنا ننتبه للكلمة الثانية لو سمحتم، نحن لا ننشر، لا نعرف الخير فقط ولا نلتزم بالخير فقط، بدكم تنتبهوا. نحن من رسالتنا أننا نفعل الخير، انتبهوا، وننشره، ندعو إليه، نأمر به. فنحن مش شغلتنا، يعني هلأ بيجي واحد يقول لك مين حطك محامي، مين حط، ربي حطني محامي، قال لي ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم شهداء الله في خلقه، وقال أحكم بينهم بما أنزل الله، أنا ربي موكلني، فما بقدر أنا أترك البشرية في طيشها وغبائها. وهذا هو اللي عملته الحضارة الإسلامية، ألزمت البشرية بالأمن والرخاء والرفاهية. شوفوا، حتى قلت له ما بدك تآمن، هذا موضوع بيرجع لك الإيمان للآخرة مش للدنيا بس. فأنت إذا كنت إنسان غير مؤمن بالإسلام ولكنك خاضع لحكم الإسلام، نحميك ونؤمن كل رغباتك واحتياجاتك ونحافظ لك عليها، بدنا نسعدك. ما فينا نخلي واحد محتال نصاب مجرم يتحكم فيك ويعلمك أمور خرافية وجهل بحجة أنه هيك بيفرق الناس وبيسيطر عليهم. ففعل الخير والعمل على نشره، ترك الشر والعمل على قمعه. أنت مش شغلتك بس توقف سرقة وبعدين واحد حرام تقول أو أنا شو خصني، بدك تؤمر بالمعروف بدك تنهى عن المنكر، إذا قادر أنك تمنعه من سرقته وتقف بوجهه ما بتخلي اليوم بيصيروا بيعترضوا علينا، انت شو دخلكم، انت لبس بنتك حجاب بس نحن بدنا نعمل بكل حي مرقص، شو لك علاقة؟ لا إلي علاقة، ممنوع، ما فيك تعمل مقرات وبؤر للفساد، ما فيك تقول لي شو خصك انا عم بيع مخدرات، انت يا اخي بيع خس وخيار وفصوليا وحمص، ما فيك، انت عم بتهدد امني، انت عمالي بتضر مجتمعي، انت عم تنشر الرذيله بشعبي. هذه هي عقيدتنا وهذا نظامنا، ترك الشر والعمل على قمعه، وهذا هو ما اراده الاسلام وفي هذه الشريعه بكل ما فيها. الايمان جوهر التشريع الرباني، العمل للدنيا والاخره، ما في القران ما في بس دنيا، كله دنيا والاخره، دنيا واخره، المادية والروحية المنضبطة. فنحن نهتم بالأمور المادية كما نهتم بتزكية الأنفس وعلاج الروح وغذائها. الإسلام دين العقل والمعرفة، هذه كلها من خصائص التشريع في القرآن الكريم. التضامن والتكافل الاجتماعي عم نحكيهم لأنه هودي راح يفهمونا، عشان هيك تاريخنا عريق، لأنه من القرآن في تضامن وتآلف وفي نصرة بين الناس وفي رحمة بين الناس وفي عدل بين الناس وفي توجيه وتوعية للناس والارتقاء بمنسوب الثقافة والمعرفة. دعوة القرآن إلى التقدم والحضارة، على طول تعلموا وفهموا وتغيروا وتطوروا، بدلوا أموركم وطوروا شؤون حياتكم ونعمة كبيرة. القرآن والإخاء الإنساني، أمرنا هذا الكتاب برعاية البشرية كلها مثل ما قلنا، وتأمين أمنها ورخائها حتى ولو كانت لم تؤمن بالإسلام، ولكن هكذا أمرنا أن نتعامل معها. الدين والمجتمع، مثل ما قال أحد الدعاة، قال أعظم كرامة للبشرية أن الله أمرنا بدعوتها. يعني إذا ربنا بدك تعرف كيف أكرم اليوم، كيف الله بيكرم هودي الكفار الملاحدة الأعداء المحاربين، قال الله أمرني بدعوتهم، هذا شرف كبير لهم، وأمرني ألزمني أني أدعيهم. لذلك نحن شو بيسمونا، أمة دعوة، والبشرية كلها شو اسمها، أمة استجابة. يعني نحن اللي بدنا نعطي وهن اللي بدنا يتلقفوا، هن اللي بدنا يقولوا لنا حاضر واللي ما بده بيكون على نفسها جنة براقش. الدين والمجتمع بكل التفاصيل الرقية اللي راح تشوفوها. المال في التشريع وفي القرآن ودوره في الحياة. عجيب هذا الدين. أولى المعاملات المالية رعاية فائقة، فأوصانا بكل التفاصيل التي تسهم في زيادة الثروة وحسن إدارتها، ونهانا وعلمنا كيف نقضي على كل ما يؤدي ركز معي إلى الفقر والفاقة والحاجة. كأنه هكذا الإسلام حاطط عدو بوجهه اسمه الجهل، فأضينا عليه بالعلم اقرأ وغيرها، وحاطط هدف ثاني اسمه الفقر فأضينا عليه بكرهه، بالعمل الدؤوب، بالمساعدات بين بعضنا البعض، بإثراء الناس، بتأمين فرص عمل، مثل ما استدلينا بكلمة الفاروق سابقا أن الله استخلفنا على الأرض ذكروا ونؤمن حرفتها. نحن شغلتنا نطور أداء المهن عند الناس. فحارب الفقر، ممنوع يكون في فقير بالمجتمع الإسلامي، وإذا في فقير لازم كلنا نتضافر لنغنيه. وممكن امبارح يكون في فقير بيستحق الزكاة، واليوم رحنا جمعنا وعطينا زكاة، بعد سنة حال الحول عليه أم صار هو من اللي عم يدفعوا زكاة. يعني حلينا مشكلته من جذوره، وراح تنبهروا بالنظام الاقتصادي ولو كان راح تسمعوا بس القواعد الأساسية. النزعة العالمية للدعوة الإسلامية. هذا الدين ليس للعرب وليس لمنطقة من بلاد العالم، أفريقيا، أوروبا، أمريكا، الصين، أندونيسيا، أي من. هذا الدين طبيعة كل حضارة للبشرية. وهذا يؤخذ من بعض الإيماءات الرمزية. يقول حبيبكم صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق عليه، قال عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض مسجدا، في شطر الحديث، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. مسجدا ما قال الأرض اللي بيقصد فيها التراب، قال الأرض، والدليل كفى. فأيما أي إنسان أدركته الصلاة، شوف وين مكان، مسافرين وصلنا على مطار ببنغلاديش نزلوا صلوا يا شباب، وصلنا على مطار بقبرص نزلوا صلوا يا شباب، الأرض كلها. حتى أن بعض الدراسات الجغرافية سبحان الله كبرت سطح الأرض وفتحتها، خزأت الكرة الطابي وفلشتها، فوجدت أن الأرض كلها مسجد، وأن مكة المحراب، وأن المدينة المنورة المنبر، وكل على مدار الساعة. سبحان الله، يعني هذه الكرة الأرضية بهذا الشكل البيضاوي شوي، الدائرة المكسورة، ليصير بس في فروقات بأوقات الأذان، لأنه نحن ماشيين على الشمس اللي هي مرتبطة بشكل الأرض، فبيأذن بالمدينة الفلانية بعد دقيقة، يعني هو خلص هناك قال لا إله إلا الله، هدي الشباب شو صار في عندهم، الله أكبر الله أكبر، بلش الأذان، هلأ أذن الفجر عنده، وهوديك اللي حوالين، كل الكرة الأرضية في أذان دائم، وكل الكرة الأرضية عم بتصلي نفس الوقت. يعني هلأ نحن صلينا العشاء، في ناس بدهم يقوموا يصلوا الفجر، عم يعملوا قيام هلأ في ناس، وهلأ في ناس عمالي بيصلوا العصر، وهلأ في ناس عمالي بيصلوا المغرب. كل الكرة الأرضية مسجد، بس أدمنه كبير واسع، صاروا في ناس طلت عندهم الشمس، وفي ناس صلش ربع ساعة طال عندهم عم يصلوا الضحى، وفي ناس بعد ما وصلت لعندهم معنوا ما صلوا الفجر. كل الكرة شوفوا، يعني حتى هذا الخلق مطواع لهذا النظام. فصارت الكرة الأرضية كلها مسجد، وجعلت لي الأرض مسجدا، بالرمزية أنه مسجد وين ما بدك صلي، بالجامع، بالطريق، بالسوق، بمحلك، على السطح، وين ما كنت، ما في مكان مخصص لأداء الصلاة فقط. وطهورة ما شاء الله، ماءها طاهر، ترابها طاهر، صعيد طيب، فنعم كبير. فهذا دليل أنه مخلوقة لحتى تتناسب مع عبادة من عبادات المسلمين هي الصلاة، ومثل كل العبادات الأخرى. لما قالوا لسيدنا إبراهيم قبل نحن كنا بعدنا حتى مش موجودين، هو سمانا المسلمين من قبل صلى الله عليه وسلم. إيه سيدنا إبراهيم، قال الله فيه في دعوته إلى الحج وأذن، يعني أعلن وأذن في الناس بالحج، أعلن في الناس أن في حج، وأذن في الناس بالحج، يأتوك ليأر رجالا، ليأر رجالا، لأن الدعوة للقريب، فأهل مكة وحولين. الشيخ موجود، هو بيحكي من يلا أكلوا الذئب. نحن عصبة، ما معقول، أعوذ بالله، حاشا، بس إن شاء الله ما نكون مثلهم، عصبة طفنيس. طلعوا هني اللي أكلوه بالآخر أو طعموه للذئب، نحن عصبة، عفاك طلعت منك حلوة. بس إن شاء الله ما نكون مثل عصبتهم. تعصبوا علي. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يعني الإقرار، وعلى كل ضامر، يعني اللي جاي من بعيد لدرجة الفرس تبعهم تعب فقد كل لحمه مسكين قد ما مشي. هذه دعوة لشو؟ إنه في ناس رح يجوا من الصين، وفي ناس رح يجوا من أمريكا، وناس رح يجوا من أندونيسيا من تحت، وهلأ بتروح على الحج سبحان الله، تطلع أنت أقل العرب، أقل جالية في الحج، أقل ناس، نحن أقل ناس بيحكوا عربي، بيحكوا لهجة واحدة العرب، يعني في ناس أدنى على 20 مرة بيحكوش عربي، يعني اللي بيحكوا إنجليزي بالحج أكثر من اللي بيحكوا عربي على الأكيد، على الأكيد. سبحان الله، مع أنه هذه الدعوة ولدت عندنا، ما فالدعوة مش لنا، الدين هذا مش للعرب بس، نحن أطراف خلصنا. نعم فكرت تقول لي خلص الوقت. نعم، لا، ما هو أدمى الإسلام انتشر عند غير العرب، يعني نحن اليوم العرب مش كلنا مسلمين، في ناس غير مسلمين كمان، بس افترض كل العرب مسلمين بيطلع نحن عددنا 360 مليون، يعني نحن أقل شوي من عدد إخواننا وحبايبنا المسلمين بأندونيسيا كل العرب. شوف نحن بالصين مع كل القمع والقتل والإيجار، واحدة منهم آخر واحدة كانت، وممنوع التعريف بالإسلام، وبذبحوهن وبقتلوهن، وممنوع المساجد وممنوع المصاحف، ونحن اليوم بالصين بأحسن، بأقل، مش أكثر، بأقل الإحصائيات دقة، حوالي 130 مليون بني آدم، بس نحن هناك أقلية لأنه في مليار وشوي، فنحن 1-2-3%، بس مئات الملايين سبحان الله. وهكذا في الغرب، في العالم كله، الذين لا يعرفون العربية في أفريقيا أضعاف مضاعفة من أعداد العرب. نحن خير. العبادات في الإسلام طبعا، ومفهومها العمل في الإسلام، هذه من الأشياء التي ستمر معنا. بقدر أختم هون، ولكن بدي بآخر شيء بسيط، هودي رح يمر معنا كثير، رح تهتموا فيهن كل النظم، لأنه مش واحد بيقول لي أخي عم تحكينا كلام كل شوي، 1400 سنة، 1300 سنة، لدينا مبادئ تدعو دائما إلى تجديد واجتهاد، ولكن من دون نقد، مش بدنا نجدد والله نعمل الحرام حلال والعكس، نجدد انه احنا ما كان في عنا طائرات، ما في عنا سير، فكر قد ما بدك، اعمال احسن طريقة مصنع، نظم السير، نظم التجديد والاجتهاد دائما. الاسلام والمرأة التي اكرمها وكان لها سهم كبير في صناعة الحضارة من اللحظة الاولى، بل كانت من المكثرين في الحديث، ومن المكثرين في العلم، ومن المكثرات في الدعوة، ومن المكثرات في التقديم والتضحية، ومن المتصدقات بالأموال والإنفاق، بل كانت جل إنجازاتنا بعد فضل الله عز وجل وتسخيرها لنا، هي اللي بنت الجيل، وهي اللي علمت، وهي اللي عملت الأمة، وهي اللي حركت وكانت حافزا مهما، وهي من أهم الأمور في الحضارة الإسلامية. ودور المرأة بارز في كل الأصعدة، مثل ما قلت، في العلم، في السياسة، في المال، في كل التفاصيل، في التربية، في التعليم، سيأتي معنا العقوبات في القرآن، النزعة الإنسانية في الإسلام والمجتمع الإسلامي، أي أنه نظام قائم على الجماعية كما شرحته هذه السيدة تغريد هونغا مثل ما سمعناها. الإسلام عقيدة ستتضح هذه من الأنظمة، أخلاق، سياسة وحكم وإدارة شؤون، علاقة حاكم بالمحكومين، علاقة حب وفاء ولاء وتضحية وإكرام، كيف كانت علاقة الأمة بالصديق، بالصديق الصحابي، بالصديق المعلم، بالصديق الحاكم، كيف كانت علاقة الأمة بكل قياداتها، علماء وأولياء وصالحين، علاقة الأمة الإسلامية بغيرها كيف تنظمت، لم تهملهم ولم تحتقرهم ولم تنظر إليهم نظرة دونية ولا نظرة طمع، بل كانت مثل ما عم نسميهم هودي ناس ناطريننا، هودي ناس هيك على طول ننظر نحن إلى غيرنا، هودي الناس نحن انتبهوا مجبورين فيهم، هودي الناس سعادتهم موقفة علينا، هودي العالم غرقانين بشهواتهم بتخلفهم بجهلهم بعاداتهم بتقاليدهم ونحن قارب نجاتهم. تخيلوا هيك خبروا العالم نحن شو بننظر لهم، مش مثل بعض الهوج من المسلمين اللي طلعوا نحن أتينا لنقضي على هؤلاء، لنهين هؤلاء، لندمر هؤلاء، لنقتل هؤلاء، لنسبي، لنغتصب، وهذا كله ظلم بالإسلام مش موجود للأسف. نحن أتينا لننقذ البشرية، خلينا نشوف أسدتنا، مش أنا بدي أروح أتفلسف وأعمل أنا تعريف بالإسلام على زوئي. ماذا قال ربعي بن عامر؟ ماذا قال؟ ماذا قال هؤلاء الكبار المميزين؟ شو قالوا هنو عم بيعرفوا بالإسلام؟ يمكن ذكرت عنكم ولا غير عنكم، سفراء الإسلام كان لهم دور كبير في تحضر البشرية، وألف، ذكرنا هالكتاب عنكم ولا لا؟ ذكرنا كتاب اللواء محمود شيد خطاب؟ قلنا ألف اللواء محمود شيد خطاب كتابا من أروع ما كتب في الدعاة والدعوة، كان اسمه سفراء النبي صلى الله عليه وسلم، مجلدين من أروع ما كتب. وهذا رجل كبير خسرناه رحمة الله عليه، اللواء محمود شيد خطاب، اللواء العراقي، قائد أركان، ألف كتب كثيرة في السيرة النبوية، قيادة النبي العسكرية، ويعني اختصاصه وكيف نظمنا الدنيا بأمن واستقرار. من كتبه الجميلة سفراء النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مقدمة بالكتاب من أروع ما كتب في فن الدعوة وصفة السفير ورسالة السفير، مش مثل اليوم سفراءنا للرأس والغناني والسكر والخلاعة، بل ما يعرفوا بالعرب، قيم العرب وحضارة العرب، اللي لبسوا عباءة الإسلام بعقولهم وقلوبهم وسلوكهم، فكان لهم دور. فما نروح نقرأ سؤال هودي الناس، سؤال سيدنا جعفر، سؤال سيدنا مصعب، سؤال سيدنا ربعي، سؤال هودي اللي عرفوا بالإسلام وانشهروا بنصوصهم، اقروا لهم نصوصهم رح تستفيدوا فوائد عجيبة غريبة بفن الدعوة. والحث على طلب العلم اللي نحن اليوم وياكم إن شاء الله بشيء عملي فيه، عم نقرأ، منتعلم، منسأل، منبحث، وأحكام المعاملات، كل أنواع المعاملات بالبيوع، بالعقود، بالرهن، بالزواج، بكل التفاصيل. الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ بنظام الحكم في الإسلام، وكيف أدار المسلمون عبر التاريخ الشعوب التي خضعت لحكمهم، والتي رأيتم في اللقاء السابق شيئا من مستنداتها وخرائطها وسعة الرقعة التي عاشت تحت ظلهم، سواء كانت جغرافيا أو بني أدمين وبشر، مليارات من البشر عاشوا في ظل الإسلام وحكم المسلمين وعدالة المسلمين، ومئات آلاف الهكتارات من الأراضي عاشت في أمن ورخاء وازدهار، فأنبتت الكلأ والعشب كما أنبتت العلم والمعرفة. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأعتذر للإطالة، راجيا منكم دوام الدعاء، وإذا في أي سؤال أي استفسار، أخوي أحبة وأعزاء أخوات كريمات، جزاكم الله خير. اللهم اغفر ذنوبنا واجبر كسرنا وارفع قدرنا، أعزنا يا رب كن لنا ولا تكن علينا، أتمم علينا نعمك، ادفع عنا نقمك يا رب، بابك وقفنا إليك أكف الضراعة رفعنا، لا تخرجنا من هذا المكان إلا وذنوبنا مغفورة وعيوبنا مستورة وأجورنا عندك في أعلى عليين مكتوبة مبرورة ارحمنا فإنك بنا راحم لا تعذبنا فإنك علينا قادر ألطف بنا ألطف بنا فيما جرت به المقادير يا رب من أراد بهذا البلد وسائر بلاد المسلمين الخير والأمن والاستقرار والازدهار والألفة والبركة زده يا رب خيرا وتوفيقا ومن أراد بهذا البلد وسائر بلاد المسلمين والعالم شرا وسوءا وفتنة وفسادا أرنا فيه عجائب قدرتك واجعل كيده في تدبيره وتدميره يا رب العالمين اللهم يا رب هذا أمرنا ظاهر إليك وحالنا لا يخفى عليك اجعل لنا وللمسلمين في كل مكان لكل أمر فرجا ومخرجا استرنا فوق الأرض ارحمنا في بطن الأرض اغفر لنا يوم العرض عليك يا أرحم الراحمين اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ومن سبقنا إلى رحمتك من أبناء وإخوة وأحبة يا رب واجمعنا معهم على حوض النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي أعلى عليين إنك ولي ذلك والقادر عليه آمين اللهم آمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.